جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة؟ ما الضابط في ذلك؟ تقدم معنا يا إخوة أن من أنواع المصلحة المصلحة المرسلة، وأن ضابط المصلحة المرسلة أنه ما جاء الشرع باعتبار جنسه وترك نوعه، أي أطلق في نوعه. قلنا مثل حفظ القرآن الكريم، فجمعه في مصحف مصلحة مرسلة. الأخ يسأل: ما الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة؟ وهذا أمر دقيق كما أخبرتكم سابقا، ولذلك بعض أهل العلم قد يقول عن شيء إنه بدعة، بينما يخالفه غيره من العلماء ويقولون إنه من المصلحة المرسلة، مثل كلام بعض المشايخ في مسألة المحاريب في المساجد. بعض أهل العلم الفضلاء قالوا إن المحاريب في المساجد بدعة، لأنها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من أهل العلم، بل أكثر أهل العلم، يقولون بل هي من المصالح المرسلة، لأن الشرع جاء بتعيين القبلة وحاجة الناس داعية لوضع المحراب لتعرف القبلة. ولا شك أن العلامة على القبلة فيها مصلحة عظيمة. الآن يا أخوة، أحيانا نأتي إلى مصلى في المطار لكن ما وضعت علامة القبلة، وأنت غريب عن البلد، إذا لم تكن معك بوصلة في جهازك تحتار في القبلة. فوضع العلامة فيه مصلحة ظاهرة، قالوا هذه من المصالح المرسلة. طيب، ما الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة؟ يقول العلماء: المصلحة المرسلة لا تتعلق بإنشاء العبادات، أما البدعة فمتعلقة بإنشاء العبادات. البدعة يأتي إنسان وينشئ لنا عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع منها مانع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة. أما المصلحة المرسلة فهي متعلقة بالوسائل، متعلقة بالوسائل. البدعة متعلقة بما جاء تفصيله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن زاد عليه فهو بدعة، إما بدعة أصلية بأن يأتي بعبادة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بدعة إضافية بأن يضيف العبادة إلى شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدد أو زمان أو هيئة أو صفة أو مكان أو نحو ذلك. أما المصلحة المرسلة فإنها متعلقة بأمر إنما اعتبر جنسه ولم يفصل، فيكون فعله في باب المصالح المرسلة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا في نفس المسألة: ما الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة وقول العلماء: ما كان مقتضاه قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فهو بدعة؟ نعم، الشيء إذا كان مقتضاه قائما ولم يمنع منه مانع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنشاؤه بدعة، وهذا فيما يتعلق بالعبادات. فالذي يأتينا بعبادة قام مقتضاها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هنالك مانع منها فإن هذا بدعة. لماذا؟ لأن العبادة قد فصلت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. طيب لماذا أقول ولم يوجد منها ولم يوجد مانع منها؟ لأنه قد يوجد مانع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يندفع بعد ذلك. أو يندفع في حق غيره. مثال الذي يندفع بعد ذلك: صلاة التراويح، صلاة القيام في رمضان جماعة، تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها بدون قصد وإنما اجتمع عليه الناس ثم تركها كما مر معنا، فهل فعلها بعد ذلك بدعة؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تركها لمانع. ما هو هذا المانع؟ خشي أن تفرض على أمته. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم زالت هذه الخشية، فقد انقطع الوحي. ولذلك عمر رضي الله عنه جمع الصحابة على أبي في المسجد في رمضان، مثال ما فيه مانع لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره، قول رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين. رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين. أحد الشباب قرأ هذا في الكتب عندنا، يقول ويقول رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين، يقول أنا كنت أقول رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين، رب اغفر لي ولوالدي. وهذه من آفات أخذ العلم من الكتب. ولذلك السلف كانوا يشددون على أخذ العلم عن الأشياخ، ويقول العلماء من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. أذكر أن أحد الشباب قرأ، كان مجتهدا في الخير ويقرأ، فقرأ في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، وهذا في الصحيح، نهى عن الدباء، فيقول أصبحت ما أكل الدباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، كانوا يجعلون ثمرة الدباء كالإناء ويضعون فيها النبيذ ويغطونها، يقطعونها من فوق ويضعون فيها نبيذ التمر أو الزبيب ويغطونها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم نسخ هذا أيضا فجاز الانتباد في كل الآنية، غير أنه لا ينتبد فوق ثلاث. لكن هذا الأخ لأنه يقرأ بنفسه ولا يقرأ شروح العلماء ولا يرجع إلى كلام العلماء ولم يأخذ عن العلماء، وقع في الغلط. قول رب اغفر لي ولوالدي هل يجوز؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعض أهل العلم إنه لا يشرع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد عنه رب اغفر لي، أما زيادة ولوالدي قالوا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم بل هذا جائز، لأن هذا موطن دعاء، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك لأنه منع من الاستغفار لوالديه، ففيه مانع خاص به صلى الله عليه وسلم، وليس هذا المانع موجودا في حق غيره، فلا يكون فعل غيره لهذا بدعة، لا يكون قول غيره رب اغفر لي ولوالدي بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك لمانع،

يعني مثلا شخص جارك هنا في دبي وتعرف أنه من أهل السنة ومن أنقى الناس، نقل شيء إلى عالم من العلماء من ثقة عنده، فقال إنه مبتدع بناء على ما نقل له وهو خبر ثقة عنده، فهو معذور هو بعينه عن العالم. لكن أنت تعلم أن جارك هذا قد كذب عليه الناقل وأن هذا ليس فيه، هنا في هذه الحال الواجب عليك ألا تبدعه. والحالة الثانية ألا تعلم حاله، ولا يخالف هذا العالم عالم آخر من أهل السنة وأهل الشأن، وهنا يجب علينا الأخذ بحكم العالم لأنه لا يوجد ما ينافيه. أما إذا اختلف العلماء فهنا تأتي قواعد عند أهل الجرح والتعديل، فيرجح بتلك القواعد المستقرة عند أهل العلم. نعم. سائل يقول: إذا كان عندي زكاة وعندي ذو رحم فقراء في خارج الدولة وآخرون من غير ذي الرحم في داخل الدولة، فمن هو أولى بالزكاة؟ زكاة المال الأولى فيها أن تكون في مكان المال، في مكان المال. فإذا كانت تجارتك في الإمارات فالأولى أن تخرج الزكاة في الإمارات ولو لم تكن من أهل الإمارات، وإذا كانت تجارتك في بلد آخر فالأولى أن تخرج الزكاة في ذلك البلد ولو لم تكن من أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز إخراجها خارج البلد لا سيما إذا وجدت مصلحة أعلى، كما لو كان لك أقارب فقراء في بلد آخر فأردت أن تخرجها إلى ذوي رحمك في البلد الآخر فهذا جائز بل مشروع على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن في هذا صدقة وصلة. فإذا أضيف إلى ذلك أنك ترجو بذلك تحبيبهم في السنة فهذه مصلحة أخرى. كذلك لو نزل ببلد من بلدان المسلمين فقر أو جائحة أو سيول وعندك زكاة فالأفضل أن ترسلها إلى أولئك لعروض المصلحة العليا هنا، وهي شدة الحاجة في ذلك البلد. هذا كلام المحققين في هذه المسألة. نعم. السؤال الأخير: جملة من الأسئلة في مضمون واحد، يسألون عن كتاب في هذا الباب يرجعون إليه. والله هذه المسائل منثورة في كتب علماء القواعد، وللأسف أن بعض المعاصرين كتبوا في هذا، إلا أن الكثير من الكتابات مدخولة وليست على سنن الأدلة وأقوال السلف الصالح رضوان الله عليه، ولذلك أنا أقول يجب الحذر من هذه الكتابات المعاصرة في هذا الباب، وأن يسأل أهل العلم عن هذه الكتب بعينها. وأنا لي بحث محكم في هذه المسألة بعنوان قواعد تعارض المصالح والمفاسد، وقد طبع أخيراً في الجزائر، وسمعت أنه جيء به إلى معرض الشارقة لكنه لا زال في الميناء. وهذا البحث حرصت فيه على أن تقرر هذه القواعد على وفق كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم، فلعل الله يجعل فيه فائدة للأمة، والله أعلم. جزاكم الله خيراً وأحسن الله إليكم، وجزا الله الحاضرين خير الجزاء، وموعدنا غداً بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.